بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 80 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: ستر أنوار السرائر بكسائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. ننتقل إلى الحكمة التي تليها، يقول فيها رحمه الله تعالى: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. كنا ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل عندما يتحدث عن أوليائه في القرآن فيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعندما يتحدث أيضا ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يخيل إلى كثيرا من الناس أن الولي الذي يتحدث عنه الله بهذا الشكل له هالة ملائكية، وله مظهر متميز عن سائر البشر، وأن الإنسان بمجرد أن يراه يرى فيه كائنا يختلف عن سائر الناس. هكذا يخيل إلى كثير من الناس، حتى إذا رأى إنسانا قيل له إن هذا من الصالحين ومن أولياء الله عز وجل، فوجئ بأنه هو الآخر كبقية الناس، ليس له أي مظهر متميز، ليست له هالة هكذا مما كان يتخيلها. يأكل كما يأكلون، ويشرب كما يشربون، ويتعرض للعوارض البشرية كما يتعرضون، ويذهب إلى السوق فيشتغل هو الآخر، يكدح من أجل الرزق إلى آخر ما هنالك. الحكمة من ذلك شرحناها في الأسبوع الماضي. الباري عز وجل ستر خصوصية الولاية بمظهر البشرية، لأن الحكمة تقتضي أن يكون هؤلاء الأولياء بعيدين عن الأضواء، أن لا تكون لهم سمة بارزة. شرحنا ذلك في الأسبوع الماضي. الآن الإمام ابن عطاء الله يتابع ويتمم هذا المعنى الذي شرحناه بالأمس، يقول: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. الدليل الذي يهتدي به الإنسان إلى الله عز وجل هو ذاته الدليل الذي به يكتشف الإنسان ولاية أولياء الله عز وجل، ويكتشف صلاح عباده الصالحين المقربين. ما هو الدليل الذي به يعرف الإنسان ربه؟ هو ذاته الدليل الذي يعرف الإنسان به أحباء الله عز وجل وأولياءهم. أعود بكم أيها الإخوة إلى كلام سابق ذكرناه. الإنسان عندما يريد أن يتعرف على الله عز وجل بواسطة بصره لا يصل إلى هذه المعرفة قط، بل سيجد نفسه أمام اسم الله عز وجل الباطل. فأنا عندما أحدق بعيني وأنظر في السماء، في الأرض، في نباتات، في مخلوقات الله عز وجل المختلفة، مستعملا بصري، لن أجد شيئا، ولسوف أقول أين هو الله عز وجل، كما يقول كثير من الملحدين اليوم. نعم، ولكن عندما أعود إلى بصيرتي، أي إلى العقل، أسلط بصيرتي إلى المكونات، أتأملها، أنظر إلى النظام الكوني، أنظر إلى حركة الأفلاك، أنظر إلى النسق الكوني الهادف، أجدني أمام الله عز وجل، أجدني أمام اسمه الظاهر. وأنتم تعلمون أن من أسماء الله عز وجل الباطن ومن أسمائه الظاهر، ولعل البعض منا يتصور أن هذا فيه تناقض، كيف يكون الله عز وجل ظاهرا باطنا؟ هو ظاهر إن أردت أن تتبين الذات العلية بواسطة بصيرتك، بواسطة عقلك، وأقول بعبارة أكثر دقة، بواسطة النور الذي قذفه الله عز وجل في سويداء قلبك. في هذه الحالة تجد أمامك رب العالمين، أنت هنا أمام اسمه الظاهر. لكن إذا طويت فكرك وبصيرتك عن العمل، عن التأمل، وأخذت تحدق ببصرك وتبحث عن الله كما تبحث عن رجل واقف أمامك، أين هو، أين يقف، أين يجلس، أين إلى آخره، ستجد نفسك أمام اسمه الباطل. نعم، هذه حقيقة عرفناها. فالناس الذين عرفوا الله عز وجل ورأوه لم يروه بأعين أبصارهم، وإنما رأوه ببصائرهم، أي بأفئدتهم، بعقولهم، بأفكارهم. وحتى العقل يصدق على صاحب العقل قول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، هذا الذي أقوله يذكرني بشيء ينبغي أن ألفت النظر إليه. هنالك من أخبرني بأن ملحدا من الملاحدة التافهين أخذ يكتب يمكن أكثر من مرة في جريدة من الجرائد اللبنانية يتساءل عن الله أين هو، لماذا لا يعلن عن نفسه ليدافع عن عباده المسلمين به في العراق، ويتكلم بكلمات قذرة، كلمات تافهة، وناقل الكفر ليس بكافر. هل وصل إلى الشيخوخة بحد إلى درجة أنه لا يستطيع أن يدافع عن عباده إلى آخر ما هنالك؟ لاحظوا، هذا الإنسان التافه يبحث عن الله بماذا؟ بعينه، ببصره، وهذا شأن الأحمق. نعم، ينظر يمينا وشمالا لعله يرى هذا الإله، طبعا يعني بسخرية، طبعا لا يجد، لأنه من هذا التفتيش أمام اسمه الباطل. لكن لو أنه أعمل عقله، ولو أنه نظر بعين بصيرته، ولو آتاه الله عز وجل النور الذي يمكنه أن يبحث عن الله عز وجل بعين بصيرته، لرأى الله كما نراه الآن في أحداث العراق. عميت بصيرته فلم ترى هذه العواصف الرملية التي اجتاحت عدد هؤلاء العتاة والطغاة فأعطبتها، والآن هم مضطرون أن يستبدلوا بها غيرها، كما يقول خبراء أجانب ألمان وغير ألمان بهم. من الذي فعل ذلك؟ الله. لو أنه بحث عن الله بعين بصيرته لرأى الله عز وجل من خلال الرعب الذي يسري اليوم في أفئدة هؤلاء، نعم، الذين يقاتلون فيفرون. لو أنه نظر بعين بصيرته لرأى الأعاجيب التي لم تكن تتوقع، ولرأى نصر الله سبحانه وتعالى كيف يأتي من كل حدب وصوب إلى عباده المسلمين. لاحظوا، لكن هذا الملحد كسائر الملحدين التافهين يبحث عن الله بماذا؟ ببصر لا تدعمه بصيرة. لو أنه بحث عن الله ببصر تدعمه البصيرة كذلك لرأى، لكنه أعمى بصيرته ثم أخذ يبحث عن الله سبحانه وتعالى بعينيه. نعم، طبعا هذا شأن الإنسان الأحمق. الله سبحانه وتعالى له سنة قوى أن لا تراه بعينيك الضعيفتين هذه في الحياة الدنيا، لكنه متعك ببصيرة تستطيع خلال دقائق أن ترى بها ربنا سبحانه وتعالى. هذا مثال لهذه الحقيقة التي أقولها لكم. معرفة المؤمن لأولياء الله سبحانه وتعالى سبيلها معرفتهم لمولاهم وخالقهم. كيف تتعرف على الله وتراه بعين بصيرتك، بعقلك، بفكرك؟ بهذه الوسيلة تتبين أولياء الله. هذا معنى قوله سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. الإنسان الذي رأى الله في هذه المكونات، يعني قرأ السطور التي تنطق بوجود الله وبوحدانية الله سبحانه وتعالى في المكونات، ورآه ببصيرته، هذا الإنسان بهذه البصيرة، بهذا النور الذي أعطاه الله عز وجل إياه، عندما يرى واحدا من عباد الله الصالحين من أوليائه المقربين يعرفه. كيف يعرفه؟ وجهه كسائر الوجوه، شكله، هيئته، بشريته كسائر الناس، حركته، نطقه كسائر الناس جميعا، ليس هنالك ما يفرقه عن الآخرين بشكل من الأشكال. إذن كيف يراه؟ البصيرة التي جعلته يرى الله عز وجل في ملكوته، هذه البصيرة ذاتها تريه دلائل ولاية الله سبحانه وتعالى في أوليائه وفي الصالحين من عباده. ما الذي يقصد من ورائه ابن عطاء الله السكندري؟ يقصد أن على كل منا أن يصقل قلبه، أن يعود إلى بصيرته، إلى قلبه، فيفقله بالكثير من ذكر الله، بالكثير من مراقبة الله، وأن يجنب نفسه المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، يفطم فمه عن أكل المال الحرام، يمنع نفسه عن مجالسة السيئين والتائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى، يقوم في الأسحار، يناجي الله عز وجل ويكثر من الالتجاء إليه، ويكثر من قراءة كتاب الله. هكذا يصقل قلب الإنسان، يعني تماما كيف تكون المرآة قد تكاثفت عليها الأثرب، يرمى الغبار، الأوساخ، تنظر إليها فلا تكاد تبصر في المرآة شيئا، فتعمد إلى وجه هذه المرآة تنظفها بالوسائل المعهودة، وبعد قليل تنظر وإذا بالمرآة تتألق، وأصبحت هذه المرآة صفحة تنعكس عليها الصور كلها تماما كما هي. القلب هكذا. فالإنسان الذي أعمى بصيرته أي قلبه الشهوات، أعمت بصيرته الشهوات، ثم زاد على ذلك فأصبح طعامه محرما، يأكل المال الحرام، لا يتورع عن الأموال المحرمة التي منع الله سبحانه وتعالى الإنسان من أكلها، يجالس التائهين بدلا من مجالسة الصالحين، ليس له حظ من القيام في الأسحار، لا يقرأ كتاب الله عز وجل، لا يتعاهد نفسه بقراءة كتابه. هذا الإنسان بصيرته يصيبها غشاء، يصيبها ما سماه الله عز وجل الران، عندما قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الإنسان إذا أردت أن تذكره بالله عز وجل يقول لك أين هو؟ أنا لا أراه. يا أخي افتح عين بصيرتك تجد الله عز وجل ملء هذا الكون، لكن البصيرة أين هي؟ البصيرة أصبحت كهذه المرآة الملوثة. فإذا تعهدت قلبك بهذه العلاجات التي ذكرها العلماء تتألق، وإذا تألقت تنظر إلى المكونات فلا ترى فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا جلست مجلسا فيه عباد لله صالحون، فيه أولياء مقربون، سرعان ما تشعر بأن قلبك يهفو إلى هذا الوجه الذي هو أمامك. إذا تكلم سرى تأثير كبير من كلامه إلى جسدك، إذا نظر إليك كانت نظراته كالسهم الصائب الذي يدخل إلى قلبك، لا ليمزقه بل لينيره. نعم. والمثل الأعلى في هذا أيها الإخوة من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس الذين كانوا ينظرون إلى رسول الله فريقين، فريق حجبوا عن بصائرهم بالاستكبار، بالعصبية، بالعناد، بالركون إلى الأهواء والشهوات. فكان الواحد منهم عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى فيه إلا رجلا كسائر الرجال، نعم يزدريه، يتكبر عليه، وكلكم يعلم. ولقد رأينا نماذج كثيرة من الكفرة والمشركين العتاة كيف كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر استخفاف. أبو لهب، أبو جهل، نعم الوليد بن المغيرة، هؤلاء صناديد الشرك، الواحد منهم لم يكن يشعر بجلال عندما يرى رسول الله أبدا. هذا فريق. فريق آخر، كان الواحد من هذا الفريق إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة يهابه، تدخل هيبته في قلب هذا الإنسان. أعرابي جاء من البادية لأول مرة يسأل أيكم محمد، فيقال له فلان هذا هو، بمجرد أن ينظر إليه تسري الرهبة من وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. طيب هو لم يؤمن بعد، لكنه ليس محجوبا عن رسول الله بكبر، ليس محجوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعناد، ليس محجوبا عن رسول الله بعصبية، جاء بطبيعته. يعني لا هو مؤمن لكن ولا هو مستكبر أيضا، جاء بالفطرة، بعين فطرته ينظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكم كان يأتي الرجل من الأعراب إذا رأى رسول الله في مجلس وجم ولم يستطع أن يدنو إليه ينفيض قلبه رهبة من مظهره. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لو أذنه يحاول أن يخطو خطوة يقف، يقول له أذنه يا أخ العرب، ثم ماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ أذنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني هون عليك، من أنا؟ أنا لست ملكا جبارا ولست طاغية ولست إنسان فقير، أنا ابن امرأة. أما ماذا قال؟ أما كانت تأكل القديد في مكة، القديد هو اللحم المجفف على الصخور تحت إشراقة الشمس الملتهبة في الصيف الجزيرة العربية، هذا طعام الفقراء، واضح كيف؟ وعندئذ يأتي هذا الأعرابي وقد يعني شعر بشيء من الانتعاش والأنس، جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك من تساءل من كتاب السيرة والعلماء، فقالوا طيب كيف فلان وفلان من الأعراب يأتون فيصيبهم الهلع وتفيض أفئدتهم بالرهبة من منظر ومظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما المشركون ينظرون إليه باستخفاف واستهانة ونحو ذلك. فيجيب العلماء يقول هؤلاء لم يروا شخص رسول الله، وإنما رأوا فيه يتيم ابن أبي كبشة. ابن كبشة زوج حليم السعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام استرضع في تلك البادية. فالذي ينظر بعين كبريائه، الذي ينظر بعين عنجهيته عناده، لا يرى شخص رسول الله، هو محجوب عن نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرى فيه يتيما، النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، ويرى فيه اليتيم الذي يعيش في أحضان ابن أبي كبشة زوج حليم السعدي، الرجل الفقير الذي عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم في طفولته الأولى هناك. نعم، لكن عندما يتخلى الإنسان عن عناده ويتخلى عن كبره ويقف فقط مع فطرته التي فطره الله عز وجل عليها، ويتأمل في المكونات، يقرأ السطور الناطقة بوحدانية الله عز وجل ووجوده وعظمته، وإذا وقف أو جلس في مجلس فيه رجل من الصالحين أو في رجل من الأولياء، نعم، جذب إليه جذبا واتجه إليه بالحب والتعظيم، نعم، هذا شيء واضح. أنا قلت لكم في درس مضى، كان في جامعة حلب قبل سنوات طالب في كلية العلوم، وكان مثال الإلحاد، وكان من اليساريين الملحدين أيام الماركسية ونحو ذلك. وفي يوم من الأيام كان مع زملائه في المخبر، وكان يلاحظ عن طريق المجهر خلية من الخلايا يؤدي وظيفة، وإذا به يصعق صعقة غريبة جدا أفزعت كل الزملاء الذين من حوله. ما الذي انتابه؟ الذي انتابه أن الحجب التي كانت بينه وبين الله ارتفعت، نعم، وأخذ يصيح أنا آمنت بالله، لقيت الله، رأيت الله. في لحظة واحدة تحول من الإلحاد العجيب الغريب إلى الإيمان الكلي بالله سبحانه وتعالى. رأى الله ببصيرته في ساعة تخلى عناده عنه فيها، تخلى كبرياؤه، تخلت كبرياؤه، نعم، وأصبح من كبار الملتزمين بأوامر الله سبحانه وتعالى. كنت في مجلس من مجالس الصالحين قبل سنوات طويلة، رجل من كبار الصالحين في هذه البلدة، وكان الوقت عيد، وإذا بشخص يدخل محمولا يتوكأ بيمينه على شخص ويتوكأ بشماله على شخص آخر، يدخل وهو يسوق نفسه سوقا ويجر رجليه جرا، نعم، جاء ليزور هذا العالم الجليل الصالح. رأسا انهال، اتجه إليه وأخذ يقبل ركبته ويقبل يديه. سألت: من هو هذا الإنسان؟ قيل لي: هذا هو الضابط الفلاني الفلاني ومتقاعد. فيما مضى كان محجوبا عن عباد الله الصالحين وأولياء. كم وكم رأى هذا الإنسان؟ رأى بعين الازدراء، رأى بعين الاستكبار، لم يرى فيه هذا النور الذي رآه الآن. لماذا؟ لأنه لم يكن قد رأى الله بعد، كان محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. العين التي بها ترى الله بها تتعرف أيضا على عباد الله سبحانه وتعالى. فيما بعد هداه الله عز وجل، فالتزم بعد شروط واستقام بعد عوجاج وأخذ يؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى، وأخذ يمارس عبوديته الظمأة لله سبحانه وتعالى. الآن دخل على هذا الإنسان الذي كان يراه فكان يشيح بوجهه عنه، يراه فلا يرى فيه يعني شيء متميز عن الآخرين. الآن بمجرد أن رآه، نعم، ترام على أذيانه وأخذ يقبل يديه ويقبل ركبتيه ويكاد يؤخذ وأنا أنظر إليه. نعم، هذا مصداق قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سبحانه، أي جل وتنزه، من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه. هنا لا، بين قوسين أيها الإخوة لا بد أن أقول شيئا. إنك ترى بعض المصلين الذين يتكلمون بالإسلام والذين يتحدثون ويناقشون في الدين وأحكامه والحديث وما إلى ذلك، إذا ذكرت كلمة الأولياء استخفوا بهذه الكلمة، وإذا حدثتهم عن الأولياء الصالحين وعباد الله سبحانه وتعالى المقربين اكتشفت أن أفئدتهم لا تحتضن أي اعتقاد بهؤلاء بشكل من الأشكال. ولعلكم عرفتم من أعني بكلامي هذا. عندما تحدثه عن سيرة بعض الصالحين يحاول أن يدخل أسباب التكذيب فيما ترويه عن هؤلاء الناس، وهذا ديدنهم وهذا شأنهم. طيب، لعلكم تقولون: طيب هؤلاء مصلون وهؤلاء مسلمون وهؤلاء ليسوا من التائهين كشأن هذا الإنسان الذي كنا نتكلم عنه وهو ليس ملحدا، فما له يزدري أولياء الله الصالحين وإذا قيل عنهم عن مناقبهم وكذا استخف بهم ونسبك إلى الخرافات ونسبك إلى السذاجة وما إلى ذلك؟ الجواب أن في الناس من يصلون، في الناس من يقرؤون الشريعة ويحفظون أحكام الدين ويروون الأحاديث وما إلى ذلك، ولكن العصبية تغلف أفئدتهم والكبرياء تهيمن على مشاعرهم. هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكرت لكم أيها الأخوة قصة الشيخ عبد القادر الجيلاني وثقة وابن عصرون، هؤلاء ثلاثة اتجهوا لزيارة شيخ يوسف الهمذاني. ويوسف الهمذاني من كبار أولياء الله في ذلك العصر، من كبار الصالحين. لاحظوا مصداق ما أقول وما يقوله ابن عطاء الله. ابن عصرون قال: سمعت أن هذا الرجل مستجاب الدعاء، وأنا أريد من زيارتي أن أذهب إليه لأطلب منه أن يدعو لي فأكون من أغنى الناس. الثاني سقى قال والله أنا هذا الإنسان لم يملأ يقيني ولم أقتنع به، يقولون عنه أنه أولي كذا إلى آخره، هيأت كذا مسألة من المسائل العلمية لأمتحنه بها حتى أكشف جهله وأن الناس مغرورون به. لاحظوا كل واحد شعوره بإيش مغلف. أما عبد القادر الجيلاني قال أما أنا فوالله إنما أردت من زيارته أن أتبارك به وأن يكرمني الله بالقرب منه. ودخل الثلاثة مجلس شيخ يوسف الهمذاني ونظر الشيخ يوسف الهمذاني، طبعا كل واحد منهم رأى فيه اللون الذي يغلف بصيرته، كل واحد على حسب اللون اللي حاطه أمام عينه. نظر إلى ابن عصرون فقال سيأتيك المال إلى هك إلى هنا، يعني ستغرق بالمال. ونظر إلى سقى فقال أرى الجدل بين عينيك، لعلك تريد أن تسأل عن كذا وعن كذا وكذا، وأجابه. ونظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه فقال نعم قدمك على رقبة أولياء زمانك. بعض الناس ينقلون هذا الكلام عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، لا، هذا الكلام قاله الشيخ يوسف الهمذاني لعبد القادر الجيلاني. ما الذي حصل؟ فعلا ابن عصرون المدفون هنا في العصرونية جاءه المال، ثم جاءه إلى أن غرق بالمال. سقى هذا كان من أكبر العلماء، العلم لا يقرب إلى الله أيها الإخوة، زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في غسول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. نعم طلب في ذلك العصر ملك من ملوك أوروبا من الخليفة العباسي أن يرسل له عالما من علماء الإسلام ليناقشهم ويناقشوه، فإذا تبين الحق في كلامه أسلموا. فلم يجد الخليفة رجلا أعلم من سقى أرسله إليه. طبعا المراد لم يكن المناقشة، المناقشة إذا كانت ماشي بشكل طبيعي لابد أن يتفوق الإسلام، هذا شيء طبيعي. كان هنالك خطة لاصطياد هذا الرجل من خلالها. للملك بنت جميلة أمرها أن تخرج فتقدم الضيافة بنفسها له، فقدمت الضيافة ولاطفته كما طلب منها، وازدادت في ملاطفته تعلق بها وتفوق في الواقع في الجدل، وطلب منها الزواج. فقالت له ولكنك على غير ديننا وهذا شيء لا يتفق. فوافق على أن يعلن كفره في سبيل أن يتزوج منها. نعم وأعلن كفره واستعلن ذلك تماما. هنا نجح أولئك الكفرة الفجرة لكن بهذه الطريقة الأخرى. نعم طبعا لم يزوجوه منها، وتسكع في تلك البلاد وفي تلك الطرق ولم يستطيع أن يعود إلى بلده. يقول أحد التجار كنت أختلف مرة إلى تلك البلدة فرأيت سقى هذا في قارعة طريق نعم ملقا، نظرت إليه قلت ألست أنت فلان العالم كذا كذا، قال فما الذي أودى بك إلى هذا؟ قال لا أدري، لست أذكر من كل ما قد تعلمت إلا هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. والقصة ذكرها ابن العماد في كتابه شجرات الذهب. في هذا الكلام عبرة للمعتبرين أيها الإخوة. وهذا معنى قول ابن عطاء الله سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. فإذا رأيت نفسك تستأنس لرؤية الصالحين، تستأنس من مجالسهم، فاعلم أن الله عز وجل يريد أن يوصلك إليه، لأن بوابة الوصول إليه الركون إلى الصالحين، معرفة الصالحين، وارتفاع الحجب مما بينك وبينهم. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. لكن إذا رأيت نفسك تستخف بالصالحين وتشعر بوحشة ربما من القرب منهم، فاعلم أنك لست محجوبا عنهم، وإنما أنت محجوب عن الله سبحانه وتعالى. فإن قلت كيف أعرفهم، لعل هذا دجال، لا، طبق القاعدة التي يوصينا بها الصالحون إذ يقولون: كل من رأيت فالخبير اعتقد. أنت ما لك يعني خاسر، حسن الظن يا أخي. إذا رأيت إنسانا لم تجده قد ارتكب محرما، لم تجد فيه انحرافا، رأيته مستقيما، حسن الظن به، وأنت في هذه الحالة لست خاسرا، بالعكس لعله من الأولياء، ما أدرك. قلت بالأمس إن الولي ربما لا يعرف نفسه. نحن بأمس الحاجة لا سيما في هذا المنعطف الذي نمر به إلى أن نلوذ بالصالحين، وإلى أن نبحث عن مجالسهم ونتقرب منهم. وبلدنا ولله الحمد مليء بها من هؤلاء الناس، منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف. فمن أراد أن يقتصر طريقه إلى الله فليعلق قلبه بمحبة الصالحين من عباد الله عز وجل، يجد نفسه قد وصل إلى الله سبحانه وتعالى من أقصر الطرق. نختم درسنا هذا بالدعاء كالعادة، سائلين الله الاستجابة. وكما قلت لكم أيها الإخوة بالأمس، نجعل بوابة الدخول على الله بالدعاء التوبة النصوح والعزم على أن نرفع الحجب المختلفة مما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على هذا العمل الذي يرضيك يا رب العالمين، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا رحاب كرمك وجودك يا رب العالمين، وبسطنا أكف الافتقار إليك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بإيماننا بك، نتقرب إليك بثقتنا بحكمتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وترى سرنا وجهرنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا يا رب العالمين. نسألك سؤال المسكين البائس أن يعترف بذنبه يا رب العالمين، نرفع إليك أكف البراءة أن تصرف السوء وأهله عن ديار المسلمين يا رب العالمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تطهر أرض العراق من رجس الطغاة يا رب العالمين. يا من يجيب دعاء المضطرين، يا من يفرج كرب المكروبين، يا من أجاب دعاء رسله وأنبيائه المقربين، نحن أيضا عبيدك، نحن أيضا عبيدك المؤمنون بك يا الله. اللهم إنا نسألك بالبراء الذين يقتلون اللهم إنا نسألك بالأطفال الذين قطعوا وشردوا أو يتموا، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، بقدرتك على كل شيء، أن ترسل على هؤلاء الطغاة جندا من جنودك يا رب العالمين، يجعلهم أثرا بعد عين. اللهم يا سميع يا مجيب، يا حاضرا غير غائب، يا الله ريحا كريح يوم الأحزاب، ريحا كالريح التي أرسلتها إلى عاد يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، عبادك مساكينك واقفون ببابك، فقراءك واقفون ببابك، عبادك يا ذا الجلال والإكرام ينتظرون فرجك. إلهي لا تجعل من هذه المصيبة فتنة لعبادك المؤمنين، لا يقولن قائل أين هو نصر الله سبحانه وتعالى. اللهم إنك أنت القائل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن مؤمنون يا رب العالمين، ونشهد أن عبادك في العراق مؤمنون، نشهد أنهم متمسكون بحبلك، نشهد أنهم عائدون إليك مصطلحون معك، وأنت القائل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم حطم طغيان الطغاة اليوم، اللهم حطمهم، اللهم اجعل هلاكهم في تدبيرهم. اللهم إنك أنت القائل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. اجعل اللهم كيد هؤلاء الطغاة في تضليل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ولينا، لا ولي لنا إلاك، أنت ربنا لا رب لنا سواك، نحن موحدون، نحن مؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. أصلح حال المسلمين، اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين، وجه أفئدة قادة الأمة، قادة أمتنا هذه إلى ما يرضيك يا رب العالمين. إلهي نسألك بحبك لنا، نحن واثقون أنك لم تجمعنا في هذا المكان إلا لأنك تحبنا، وإن لم نكن أهلا لهذا الحب، نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا ترد الساعة أكفنا عن بابك خائبة. يا رب دخلنا ساحة إكرامك، وقفنا على مائدة جودك، أكرم ضيفانك يا رب العالمين، أكرمهم يا رب العالمين، أنت كريم، أنت جواد، أنت رحيم، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعلنا نتفرق اليوم عن ساحة كرمك إلا بعطاء يا رب العالمين، وأنت تعلم أننا ننتظر فرجك. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى العراق وما يصيبه، أرضك الإسلامية التي تحتضن رفات أوليائك، التي تحتضن رفات أوليائك ذوي القرب إليك يا رب العالمين، نسألك بأوليائك هؤلاء أن تطرد الطغاة من أرض العراق، نسألك اللهم أن تطردهم بعذاب من عندك، أدخل الرعب في قلوبهم، أنت القائل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أدخل يا ذا الجلال والإكرام من الرعب في أفئدتهم ما يمزقهم شر ممزق. اللهم استجب، اللهم إنا ننتظر فرجك، ننتظر كرمك وجودك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.